الطريق لبلوغ الإخلاص هو توحيد الله تعالى، أن تعرف أن الله تعالى يجب أن يوحد في أفعالك وأفعالك وأسماء وصفاتك. أما الأول فهو توحيد الربوبية، فربنا تعالى انفرد بأفعال له كالخلق والتدبير والملك والإحياء والإماتة، لا يوجد من يفعل هذا غير الله تعالى، لا أحد يحيي الموتى إلا الله تعالى. قد يقول قائل قد ثبت في عيسى عليه السلام هذا بإذن من الله تعالى، هو الذي يسر له هذا لإثبات نبوته. وأما إفراد الله تعالى بالألوهية يعني بأفعالك أنت مما هو عبادة كالصوم كالصلاة كالدعاء الحج الوضوء تتوضأ لله، فأن تنوي بعبادتك التقرب إلى الله تعالى وحده. وكلمة الإخلاص جاءت من تخليص العسل من الشمع. شوف لما تنزع الخلية الصامدة هذه عندك ألواح شمعية، فإذا نزعت عنها العسل ربما يتساقط شيء من الشمع معه، فأنت تخلص الشمع تنزعه من العسل، وهو عمل شاق طبعا لشدة اتصاله بالشمع، وفيه إشارة إلى أن الإخلاص عزيز. ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم من الشرك الخفي وقال فيه إنه أخفى من دبيب النمل. الواحد فينا يسمع دبيب النمل لا يمكن، الشرك أخفى منه. لهذا دائما يحرص المسلم على أن يخلص قلبه من التقرب لغير الله تعالى، لا تنظر إلى الله. إذا جئت تصلي صلي لله تعالى. ومن الصور التي ذكرها العلماء في هذه الصلاة مثلا، ذكروا أن الحسن رحمه الله جاء رجل قال أنا معتاد أصلي في الصف الأول، قال مرة صليت في الصف الثاني فوجدت حرجا كبيرا في قلبي، قال لأنك ما كنت مخلصا في صلاتك الأولى، لو كنت مخلصا في صلاتك الأولى ما وجدت حرجا، لأن الله تعالى يعلم أنك ما صليت في الصف الثاني إلا لأنك تأخرت بسبب أو آخر. أما أن تراعي كلام الناس وش يقول الناس عليه، آه فلان صلى في الصف الأخير مع أنه كان دائما يصلي في الصف الأول، فلا تبالي بهذه الأشياء. وليس المقصود أن تكون متهاونا في صلاتك، أن تأتي دائما متأخرا، لكن المقصود هو أن الله تعالى يعلم لماذا تأخر، وهل كنت مخلصا في صلاتك في الصف الأول أو لا. كذلك في قراءة القرآن، والسلف كانوا يحرصون على هذا الباب. وكان سفيان الثوري يقول أشد ما عالجت على نفسي نيتي، لأنها كثيرة التقلب. وكان بعض السلف إذا جاء الرجل قال تعال نزور فلان المريض أو نتبع جنازة، قال اصبر حتى يستحضر نيته ويخلص لله تعالى. بل كان بعض السلف يقرأ القرآن إذا مر به مار أسر في قراءته، يعني أخطأ قراءته. ولما كان السلف يعتنون بمسألة الإخلاص رزقهم الله تعالى الإخلاص، ولما جاء الخلف فلم يعتنوا بها ولم يبالوا بها، فكان واحد يقرأ أمام الناس ويزين صوته بالقراءة، جاءته مشاكل الرياء ومشاكل السمعة وغيرها من الأشياء. المسلم ينبغي أن يعتني بهذا الباب. ترى الواحد يتصدق ثم يقول والله اليوم فلان يعني تصدقت على المسكين يغيب، أنت اللي تغيب، أما هو فقد أخذ حاجته، أنت المسكين لأنك ضيعت القربة التي تقربت بها إلى الله، ضيعتها بسمعة، لأن السمعة هو هو شرك يحصل بعد العبادة، أما الرياء فيحصل قبله وأثناءه. فلهذا انتبه، قد يكون المسلم مخلصا في عبادته سنوات، تصدق قبل 40 سنة لا أحد يعلم بهذه الصدقة، يأتي مرة يقول أنا تصدقت قبل 40 سنة بكذا وكذا فيبطلها في لحظة. فاجعل دائما الإخلاص نصب عينيك، عسى الله تعالى أن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.